السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد توقفنا عند الكلام على خزة مستدرك الحاكم تمام. اخذنا التعليقات وخذنا الحاشيه. تمام، طيب، يلا بسم الله. قال الحاشيه، طب معذره، اقرأ من أول. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، عشان دي لها صلة بهذه الحاشية. قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، فاستنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ فيما، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، ولا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. تمام، هنا تكلم عن صحة ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وصحيح الإمام مسلم، وهو يتكلم عن مسألة مهمة. هل كل ما في الصحيحين يفيد القطع؟ احنا عندنا الإفادة إما أن تكون ظنا وإما أن تكون قطعا. قطعا اللي هي اليقين اللي بنسميها العلم، بنسميها الايه؟ العلم. يبقى عندي الحديث هذا إما أن يفيد العلم وإما أن يفيد الظن. تمام، طيب، خبر الآحاد أصلا هل هو مفيد للعلم أم مفيد للظن؟ خبر الآحاد، خبر الواحد، الآحاد اللي هو أقل في العدد من 10، هل هو مفيد للعلم أم مفيد للظن؟ هما تكلموا عن قضيتين مهمتين في تقسيم الحديث من حيث القبول، حيث إيه؟ أو من حيث الطرق، من حيث طرقه. طيب، نبينها على السبورة علشان إيه؟ الحديث احنا كنا قسمناه تقسيمتين، ماشي، من حيث القبول او الرد. تمام، وقلنا ينقسم الى مقبول ومردود، والرد له اقسام والقبول له اقسام. ده من حيث القبول والرد، يعني من حيث الصحة أو إيه؟ أو الضعف، صح؟ من حيث الصحة أو الضعف. الحاجة الثانية باعتبار آخر، بنقسمه باعتبار آخر، من حيث وصوله إلينا. الحديث يصل من حيث الوصول إلينا، بيصل إلينا من طرق، صح؟ اللي هي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه الطريق، اللي هي سلسلة الإسناد أو حكاية طريق المتن. تمام؟ حكاية إيه؟ طريق المتن، اللي هي السلسلة اللي بتوصل للمتن. تمام، فمن حيث وصوله إلينا جاءنا من طرق. الطرق دي إما أن تكون كثيرة، اللي بنقول عليها غير محصورة بعدد، ماشي، أو تكون محصورة بعدد. إن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد ما ننتهي من هذا الكتاب نأخذ كتاب اسمه نزهة النظر. الكتاب ده كتاب مهم جدا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو خلاصة يعني خلاصة علم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عصر فيه كل ما عنده، راح مخرج هذا الكتاب، خرج كتاب اسمه نخبة الفكر متن مختصر كده صغير، ثم طلب منه احد تلامذته ان يشرح هو الايه المتن، فشرح متن نخبة الفكر في كتاب سماه نزهة النظر، كتاب مهم جدا، هو اصغر في الحجم من هذا الكتاب لكنه يعني اوسع منه. اما ان تكون محصورة بعدد، الغير محصورة بعدد دي بنسميه ايه؟ ايوه المتواتر. المحصورة بعدد دي بنسميه ايه؟ الآحاد، اللي هو خبر بنقول عليه مجازا خبر الواحد. الآحاد ده اصلا بينقسم الى اقسام، ها، اما ان يكون مشهور او يكون عزيز او يكون غريب. غريب اللي هو فرد، فرد يعني جاي من طريق واحد بس، حتى لو كان ايه الحديث مثلا جاي من طرق مثلا نقول ايه شعبة مثلا، اللي بيروي عن شعبة مجموعة، خلاص، مثلا من ضمنهم، من ضمن اللي بيروه غندر اللي اسمه محمد بن جعفر، ده طريقة، تمام. غندر ده ممكن بيروي عنه جماعة، ماشي، وبيروي عن واحد منهم جماعة، وبيروي عن تاني جماعة، جماعة عددهم كتير كتير اهو، شوف دول جماعهم وكل واحد منهم بيروي عنه جماعة، ماشي، طرق كتير كتير كتير كتير، ما توصلنا في الآخر، توصلنا في كتب المصنفة، ها، من طرق كثيرة جدا. لكن جينا في الطبقة دهيا اتلاقيناها كلها مدار على مين؟ شعبة. يبقى كل الطرق الكثيرة قعدت تنحصر، فجاءت كلها من طريق مين؟ من طريق شعبة. الطبقة دي اللي فيها شعبة مفيش حد روى الحديث غيره، هو الوحيد اللي روى الحديث مثلا عن يحيى، الوحيد، يحيى له طلاب كتير بس الوحيد اللي سمعه منه مين؟ شعبة، تمام. طيب لكن في الطبقة ده يحيى مثلا سمع الحديث، هنقول مثلا من الزهري، خلاص، في طبقة الزهري 1 2 3 4 5 سمعوا الحديث من سالم ابن عبد الله، تمام، ماشي، سالم ابن عبد الله سمع الحديث منين؟ من أبي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر حدث بالحديث سالم، وحدث بالحديث نافع، وحدث بالحديث مجموعة كبيرة، تمام، وسعيد بن جبير والليث ومجموعة، وبعدين من ضمن المجموعة دي سالم، سالم حدث الزهري وحدث فلان وفلان وفلان، مجلس كبير جالس فيه الإمام رحمه الله تعالى يحدث، ها، وجالس طلبة كتير سمعوا الحديث، وبعدين دول كلهم رووا الحديث من طرق كثيرة، تمام، من ضمن اللي روى عنهم، اللي روى عن الزهري مين؟ يحيى مثلا، يحيى القطان مثلا، يحيى، خلاص، يحيى ما حدثت حد غير مين؟ غير شعبة. واللي في الطبقة بتاعت يحيى ما حدثوش حد بالحديث، أصبح الحديث كله طرق كثيرة هنا، طرق كثيرة هنا، وبعد شعبة طرق كثيرة هنا، لكن عند شعبة مفيش. الحديث ده بسميه ايه؟ غريب. بسميه غريب. بسميه ايه؟ غريب. ازاي؟ غريب، غريب يعني فرد. ما هو التفرد لو في طبقة واحدة بس بسميه ايه؟ بسميه فرد، خلاص، والموضوع هيمر علينا ان شاء الله عز وجل في الكلام عن الأحد والمتواتر. الشاهد، خبر الأحد ده بقى مشهور، يعني جاي من 3 فأكثر، لغاية مثلا حدوه بتسعة، من 3 لـ9. عزيز روى 2 أو 3، غريب تفرد به راو واحد، الثلاثة دول بسموهم خبر الواحد، خبر الواحد اللي هو خبر الآحاد. لما كان هؤلاء يجوز عليهم الخطأ ويجوز عليهم السهو وإن كانوا أئمة ثقات، لكن يجوز ولا ما يجوز في حقهم؟ هل هم معصومون؟ ما فيش حد معصوم. هل الثقة لا يخطئ؟ لا، يخطئ الثقة، ما فيش حد ما بيخطئش، ما فيش حد معصوم، حتى أعظم الأئمة لهم أخطاء وأحاديث أخطأوا فيها، فما فيش حد معصوم من الخطأ. فإذا كان احتمال الخطأ وارد يبقى الحديث ده ثبوته يقيني غير قابل لاحتمال الخطأ، ولا ظني؟ ظني، تمام. لكن خبر التواتر، خبر المتواتر، كل الطبقات دي فيها أعداد كتير، أعداد كتير، تمام. فأعداد كثيرة في كل الطبقات، احتمال الخطأ عليهم بعيد جدا ولا لا؟ احتمال ان كل دول يتفقوا على الخطأ او يرد عليهم جميعا الخطأ، ده امر بعيد جدا جدا، وهم أئمة حفاظ وثقات وكلام من دول. فبقول ان العلم الناتج من خبر هؤلاء علم ايه؟ يقيني قاطعي، خاصة إذا كان جاي لي من نيسابور، وجاي لي من خراسان، وجاي لي من بلاد وراء النهر، وجاي لي من مصر، وجاي لي من الشام، ها طرق جاية من هنا وطرق جاية من هنا وطرق جاية من هنا، ما هم الرواد كلهم مش من حتة واحدة، مش من مكان واحد، من بلدان متعددة. فتعدد البلدان الكثيرة هذا دليل على أن هؤلاء متفرقين في البلاد، وأنهم اجتمعوا في وقت واحد أو في آن واحد. ممكن ده سمع الحديث في فترة، ده سمع الحديث في فترة تانية، وهكذا. فده العلم الناتج بقول يفيد ايه؟ اليقين. خلاص كلامنا بقى في خبر المتواتر ده. خبر المتواتر اللي فين؟ خبر الأحد قصدي، اللي هو ده الخبر الأحد ده بيفيد عند الظن أصالة. هو أصلا بيفيد الظن ولا بيفيد القطع؟ الظن، بس في خلاف. في خلاف. طيب يعني انت تقصد ايه بالظن؟ يعني الوقت اقول ان طب انا ايش ضمني ما يمكن الحديث يكون ضعيف، ما يمكن يكونوا، يمكن يكونوا اخطاهم؟ لا، ما ينفعش اقول يمكن يكونوا ايه اخطاهم، لان الاصل عندي هو قبول خبر الثقه الا اذا دل دليل على خطئه. ماشي، الاصل عندي عدم قبول خبر الضعيف الا اذا جبر من طريق تاني، واحد تاني سنده، واحد سنده، هتلاقي ده وده وده، ثلاثة أربعة، حتى لو هم ضعفاء بيقولوا نفس الخبر، لا يبقى ما هو الضعيف لا يحفظ أبدا. ما احنا كلنا ضعفاء والحمد لله رب العالمين، ما بنحفظ صح. طيب هل كل ما تحفظه بتغلط فيه؟ مش لازم، حاجات بتحفظها بتجيبها على الوجه، تمام. طيب لكن أنا بالنسبة، أنت بالنسبة لي متردد في حالك في خبرك، ما يمكن أنت أخطأت، لأن أنت الأصل عندك الوهم، أنت أصلا بتهم، فما يمكن أنت أخطأت. طب أنا أخطأت وفلان ما هو زيك برضو عنده وهم، بس نفس الخبر زي ما أنا قلته، يبقى دليل على أن الخبر قوي. طب وجاء من طريق فلان كمان، لا ده كذا طريق، لا يبقى أنت حفظت ده أنت حفظته، تمام. يبقى كما أن الثقة قد يهم، فإن الضعيف أيضا قد يحفظ. ماشي، في الحالة دي بقول إن الأصل عندي في خبر الآحاد ولو كان غريبا ولو تفرد به راوي واحد، إذا جاء من طريق الثقة، إذا جاء من طريق الثقة اللي هو العدل الضابط، الثقة اللي هو مين؟ العدل الضابط. إذا جاء من طريق الثقة فالأصل قبول خبره مع احتمال الخطأ، لكن الاحتمال الخطأ ده أنا ما بعتبروش إلا إذا ثبت عندي خطأه. عرفت القاعدة إزاي؟ فالأصل هو ثبوت خبر الثقة إلا إذا دلت قرينة على ضعفه. إزاي؟ يقول لك مثلا إيه، أخطأ شعبة في الحديث الفلاني، وفي الحديث ده شعبة ده أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين يعني أعلى رتبة وأعلى منزلة وضعها الأئمة لعلماء الحديث، أمير المؤمنين في الحديث يعني الخليفة، ده الخليفة ما فيش بعد كده. لكن أخطأ في الحديث الفلاني وأخطأ في الحديث الفلاني، ويعدوا إيه الأخطاء بتاعته، وأخطأ في اسم فلان مثلا، ليه؟ من الأكل أخطأ في اسم فلان، لماذا حكمت عليه بذلك؟ من خلال جمع الطرق أثبتنا أن فلان الكذا وفلان الكذا وفلان الكذا، من خلال جمع الطرق تبين لي أنه أخطأ شعبة في الحديث الفلاني. يبقى أنا بقول الحديث الفلاني منكر مثلا وجاء من طريق الثقة، لكن هذا الحديث منكر، الحديث ده بالذات غلط فيه، تمام؟ فحكم عليه الأئمة بإيه؟ بالنكارة. يبقى الأصل قبول حديثه إلا إذا أخطأ في حديث، العلماء بيطلعوا الحديث لو أخطأ فيه من خلال النظر في مرويات أقرانه، ما هو ليه زملاء سمعوا الحديث معاه بقى بصة تلاقيه كل دول رأوا الحديث على وجه وهو رواه على وجه مختلف، أقول له يبقى أنت إيه أخطأت، لأن الجماعة لا شك إن العدد بينجبر مع الضعف، العدد بينجبر مع إيه الضعف. مهما كان الواحد ثقة حافظ قوي جدا، الإمام مالك رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر قال عنه إمام المتقنين ورأس المتثبتين. شوف إمام المتقنين ورأس المتثبتين مالك ابن أنس رحمه الله تعالى في الحفظ، ومع ذلك عنده أخطاء. وقالوا غاص مالك يعني غاص في أعماق البحار، وكان ينظر في الرواة فلا يروي إلا عن الثقات، ووقع على خزفة مكسورة، روى عن راوي اسمه عبد الكريم. عبد الكريم دون كان في عبد الكريم ابن أمية، في عبد الكريم في نفس الطبقة الجزري، عبد الكريم الجزري ثقة لكن عبد الكريم هذا الثاني ضعيف. وقع مالك فمن شيوخ عبد الكريم ده في إيه رجل متكلم فيه، فممكن الحديث جاي من طريقه يكون في إيه يكون في ضعف، فغاص ووقع على خزفة مكسورة. شعبة كان ينتقي في شيوخه ولا يحدث إلا عن الثقات، لو جيت تراجع تراجم الثقات شيوخ الإمام شعبة رحمه الله تعالى يقول لك فلان ضعيف فلان ضعيف، في كم واحد ضعيف؟ اه في فيهم ناس ضعفاء، روى عنهم شعبة، روى عنهم شعبة، تمام. ف دي حكمة الله عز وجل في العباد، ان الانسان يرد عليه الوهم والخطا. ما يجيش بقى هؤلاء الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتذرعون ويقول لك نحن لا نقبل الا المتواتر. ليه؟ لان الآحاد يفيد الظن. طب والظن؟ قال لك الظن ده مش ممكن يخطئ ولا لا يا عم الشيخ؟ اه ينفع، ممكن يخطئ، ممكن يخطئ. انا ما اخدش دين من واحد ممكن يخطئ، ما اخدش عقيدتي من واحد ممكن يخطئ، انا ما اخدش ديني غير من العدد الكثير جدا. قلنا له اه ده دي خطه قال بها المبتدعه، وامامكم فيها هو بشر المريسي، بشر المريسي العثمان الدارمي ناظره ورد عليه في كتاب صنفه، كتاب الرد على بشر المريسي، رد فيه على أخطائه العقدية. كان رجل جهمي، تمام. هذا الرجل عاوز يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يعمل إيه؟ يقول لك أنا ما أقبلش من الأخبار غير المتواتر. نيجي نعد الأحاديث المتواترة، نتلاقيها شوية أحاديث كده مثلا إيه 50-60 حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المتواترة، والباقي كلها أخبار إيه؟ أخبار أحاد. عشان تطلع أحاديث متواترة على الأوصاف التي وعلى الشروط التي وضعوها نادرة جدا. تلاقي مثلا بعض الأئمة كالإمام السيوطي وغيره صنف كتاب في الأحاديث المتواترة، الكتاب ده تلاقيه قد كده صغير، في كم حديث يعني 300-400 حديث. طب وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، والبخاري بيقول احفظ 200,000 حديث صحيح، ومسلم مش عارف 300,000، لا راحت فين دي الحديث؟ دي راحت فين كلها؟ مع السلامة طارق، تمام. فدي كانت ذريعة أراد القوم أن يدخلوا منها للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه تعالى في مناظرته للجهمية هو بيتكلم مع ابن أبي دؤاد وقاعد في المعتزلة وهو بيتكلم معهم، قال لقد رأيت من القوم عجبا، شفت في المناظرة بتاعة الناس دي عجب، لولا التشنيع أو الشنعة، لولا أنهم خايفين من أن الناس هيشنعوا عليهم لردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القوم لا يقبلون السنة، يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت تتذرع بالحديث. شوف شوف شوف يا أمير المؤمنين، كل ما يقول له حدثنا وأخبرنا، كل ما نكلمه يتذرع بالحديث. ولذلك ما أحمد قال فتركت الحديث، لما قالوا كده بقى قلت لهم طب خلوا بقى الحديث وتعالوا كلموني في كتاب الله عز وجل. ها بدأ يناقشهم بكلام الله عز وجل. ده الإمام أحمد يا إخوان، الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي كان يحفظ مليون حديثا، ها يستحضرهم كاسمه زي الفاتحة، حافظهم زي فاتحة الكتاب كده، يكررهم كرر كده على طول. طبعا بالأسانيد، ده كان بيكتب حديث فلان حديث شعبة حديث الزهد 20-30 ألف بتاع بس، والأسانيد هو في ذهنه رحمه الله تعالى، كما قال عنه الإمام أبو زرعة. الإمام أبو زرعة يقول عنه كده. طبعا بالنسبة له أبو زرعة كان طفل صغير يعني. بالنسبة للإمام أحمد كان شاب لسه صغير كده. لكن راح للإمام أحمد ذكر معاه في الإمام أحمد تلاقى إيه بسم الله ما شاء الله دماغ كبير قوي وتلاقى يعني فذ جدا. فبلغه ذهب أحد يعني أهل أحد طلبة العلم لأبي زرعة وقال كنت عند الإمام أحمد فذكرت عنده. أبو زرعة بالنسبة له شاب لسه صغير، كان البخاري برضو لسه صغير كده تمام. الإمام أحمد مدحهم قال في شباب قيله من أثبت الناس، قال شباب يأتوننا فلان وفلان وذكر إيه بعض الشباب دول، محمد بن إسماعيل قال من بخارة، واحد تاني قال من بلاد الري ها اللي هو أبو زرعة وأبو حاتم والناس دي شباب كده صغير بس يعني ذكر عند الإمام أحمد. فقال علمت بلغني أنه يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بيقول بلغني أنه يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له، اللهم أعنه، اللهم أيده. جعل الإمام أحمد إيه يدعو لأبي زرعة. تخيل دي عند الإمام أبو زرعة بقى يعني إيه بالدنيا وما فيها تمام. فالإمام أبو زرعة بيقول ذكرت بيقول لعبد الله ابن الإمام أحمد إن أباك يحفظ يعني قرابة 100,000 حديث أو 700,000 وكسر أو 900 وكسر حاجة زي كده. فقال وكيف عرفت ذلك؟ قال ذكرته يوما فأخذت عليه الأبواب، أخذت عليه الأبواب قلت له تحفظ في الباب ده في كتاب الصلاة مثلا ها؟ مثلا في باب كذا في كتاب الصلاة تحفظ كم حديث مثلا؟ قال أحفظ مثلا 10,000 حديث، ماشي في الباب الفلاني 500 في باب الفلاني 300 في باب الفلاني، فعد يعد يعد يعد أخذ عليه الأبواب كل باب يحفظ فيه قد إيه، فعرف هو حفظ إيه كام وطبعا بيذكره. طب أنت عندك في عندي حديث فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، الحديث ده مش عندي، فيسمعه فيأخذه منه وهكذا. أنتوا عارفين أبو حاتم الرازي، شوف يا إخوانا كان في ثلاثة في الري، كان في ثلاثة رازيين في بلاد الري، الثلاثة كانوا أئمة أعلام في العلل، أحفظهم أبو زرعة وهو أوسطهم في علم العلل يعني له متشدد ولو متساهل، ثم أبو حاتم في نفس الطبقة دي محمد بن مسلم بن وارة. فزي محمد بن مسلم بن وارة كان عنده شوية كبر وعجب بنفسه، فيعني الكبر ده خلاه نزل من شأنه شوية، كان يروح لبعض شيوخه فيقول له أريد أن أسمع منك هذا الحديث، يقول هل سمعت هذا الحديث من أحد؟ قال نعم سمعته من 10 قبلك أو 15 قبلك. طب أنت جاي تسمع من اللي هي من 19 قبلك؟ مرة بيقول واحد هل سمعت هذا الحديث من أحد؟ قال نعم سمعته من بعض أصحابنا أبو نعيم ده شيخ كبير من الأئمة. فقال اخرج والله لا حدثتك بهذا الحديث، تقول عن أبي نعيم بعض أصحابنا، إني أخشى أن تخرج من عندي فتقول حدثنا بعض غلماننا. ده كنت عند غلام الغلمان، أنت بتقول على أبي نعيم الفضل بن دكين اللي هو شيخ الإمام أحمد وأبو يحيى بن معين ها اللي كان اختبره يحيى بن معين وقلب لي بعض الأحاديث، وقعد يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نعم حدثكم، راح مدخل له حديث إيه قلب في الإسناد، حدثهم قال لا ليس هذا من حديثي، حدثكم جاب 100 حديث 10 بـ10 بـ10 كل 10 حط حديث مقلوب فيه، حدثكم نعم نعم نعم لا ليس هذا من حديثي، أول 10 عدت، ثاني 10 عدت، ثالث 10 الشيخ فاطن إن هو إيه بيختبره. فتوقف وأحمر وجهه وتغير. كنا قاعدين على دكة كده قدام الباب أحمد بن حنبل ومحمد بن منصور الرمادي ويحيى بن معين. محمد بن منصور الرمادي ظنون كده لسه طالب مش زيهم مش في درجتهم، لكن أحمد ويحيى أخران تمام. يحيى قال له لابد أن نختبر شيخنا. قال إن شيخنا ثقة. أحمد بيقول له إن شيخنا ثقة، ما تختبروش بلانس، اختبار الوضع ده مشكلة. أنت عارف يعني إيه يختبره؟ يعني يفرض غلط يقول لك ده بيخطئ على طول، يقوم يعطي له الايه الملكة المسجلة. فقال إن شيخنا ثقة فلا تختبره سيغضب. قال لا بد أن أختبره. راح خارج لهم قعد كده على كرسي، هم قاعدين على دكة كده ايه قدام ومثلا الدكة كده، قعد يحدثه ويقول له حدثكم فلان نعم نعم العشرة عشرة عشرة. فاحمر وجهه ثم تغير لونه ثم قام من مجلسه. فرح بص محمد منصور الرمادي قال أما أنت فإنك أصغر من أن تفعل هذا، وأما أنت لأحمد بن حنبل فإنك أورع من أن تفعل هذا، وما فعله إلا أنت يا فاعل يحيى بن معين. فقام فرفسه رفصة فقلبه على الأرض ثم أغلق الباب ودخل. فإمام أحمد وضع يده على وجهه فقال له: ألم أقول لك إن شيخنا ثقة؟ شنو قلت لك شيخنا ثقة؟ فقال يحيى لأحمد: أسكت، والله لا هذه الرفصة خير لي من رحلتي، الرفصة اللي ادها لي دي أحب لي من الرحلة كلها، تيقنت الآن أن شيخنا ثقة واستراح قلبه. كان أحمد بن حنبل بيقول لك إيه؟ إن سماع الحديث مع يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. لما نروح للمشايخ واسمع معاه أبقى مطمن خلاص، لأن الرو لو في كلام على طول يحيى إيه يكشفه. هذا الذي يذب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مات يحيى بن معين كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل على الأعواد التي حمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحط على الأعواد، ثم نادى مناد: مات الذي كان يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع ألوف مؤلفة من الناس يسيرون خلف جنازة الإمام يحيى رحمه الله تعالى، هذا الذي كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يحيى رحمه الله تعالى، عجب يعني، سبحان الله تعالى، سبحان الله. فيجي يقول لك بقى إيه ده الراوي ده ممكن يغلط، ممكن يغلط، ما خدش من الحديث خبر الواحد. المبتدعة حبوا يعملوا الموضوع دون ويقسموا الخبر لأحد ومتواتر، القصد كان منه عشان الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام أحمد: لولا الشنعة، لولا أنهم خايفين أن يظهروا الموضوع ده قدام الناس يقولهم لا احنا مش هناخد السنة، لأن الأصل عندهم إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل، لأن العقل هو الذي يفهم به النقل. شفت أنت اللعبة بتاعتهم دي؟ فالعقل بيفهم به النقل فيقولك مش هقبل الايه العقل يتعارض مع النقل، أو مقبل العقل مقبلش الايه النقل، حجة كده عشان يردوا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بالموضوع دول. فهو بيتكلم بقى: طيب إذا كان خبر الأحاد بيفيد الظن، المقصود بالظن هو الظن المقبول الطرف الراجح، مش أنا عندي علم الدرجة اللي بعدها ظن، الظن ده يقابله يعني كأني كفتين ميزانهم، هنا ظن، وهنا بسمى عكس الظن الطرف الثاني وهم، بسمى إيه وهم، يقابل الظن الطرف الايه الطرف المرجوح، ماشي. فالظن هو الطرف الراجح، فالاصل عندي انني اعمل. لو انا بقى جيت انزل هذا الذي وضعوه من في مساله قبول الظن او عدم قبوله على كل الاخبار، الدنيا هتبوظ خالص. ممكن تطعن في زوجتك ولك مش هعرفك ان ده ابنك، ازاي زوجتي عفيفه؟ زوجتك معصومه؟ معصومة؟ ليست بمعصومة، صح ولا إيه؟ مش معصومة، قد يرد عليها الخطأ ولا لا؟ يرد عليها الوقوع في الفحش ولا لا؟ زلة، ممكن ولا مش ممكن؟ هتقولي مش ممكن؟ أقول لك يبقى معصومة. هل هي معصومة؟ لا مش معصومة. يبقى ممكن تقع ولا مش تقع؟ تقع. طب إزاي أنت عايش مع زوجتك وبتقول إن ده ولدك ومستريح قلبك في هذا الأمر؟ هل تقبل أن يشكك أحد في ولدك؟ أن يشكك أحد في زوجتك؟ لا أقبل. لا تقبل ليه؟ إشمعنى قبلت أن تشكك أنت في خبر الثقة؟ وبنقول إنه هو رجل حافظ وضابط، والعلماء ما قالوش إنه هو ثقة إلا بعد ما نخلوه، نخلوا اللي هو بيقوله نخل، وطلعوا كم حديث عشان من خلال الحديث ده روى 1000 حديث 10,000 100,000 حديث. طب 100,000 حديث فيهم كم حديث غلط فيهم؟ ده ما فيش حاجة بتعدي في علم الحديث، ما فيش حاجة تعدي فلتر يفلترون به الأحاديث، لأنهم قد وضعوا أصولاً واضحاً، شايفين كده أصول عظيمة جداً، ما فيش حاجة تخرج من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت ضعيفة وتقبل. تمام؟ يبقى خلصنا إن خبر الأحاد مقبول. طب هل هو مقبول بمعنى إن هو يفيد اليقين ولا مفيد للظن بس الظن المعمول به؟ نقول مفيد للظن المعمول به، هذا هو الراجح. وبعض الأئمة قال لا، يفيد اليقين، طالما إنه هو ما فيش ما يدل على عدم قبوله يبقى يفيد عند اليقين، لكن الأصل فيه أنه يفيد الظن لوجود الاحتمال، حتى وإن انتفى هذا الاحتمال في هذا الخبر، لكن وجود الاحتمال فما ينفعش أن أقول يفيد العلم. قال لك طيب ما عليك بقى من أخبار الأحاد، لو الخبر ده موجود في صحيح البخاري ومسلم، مش أنت قلتوا أن الإجماع انعقد على صحة ما في الكتابين؟ آه، مش البخاري ومسلم أخبارهم مختلفة عن أخبار الناس؟ أيوة مختلفة. ليه؟ لأن الأئمة أول ما ادعى البخاري أنه صنف كتابا في الصحيح، الصحيح المجرد إن ما فيش في حاجة ضعيفة، قالوا طب تعالى بقى ما نشوف الأحاديث بتاعتك. فتداعت همم الأئمة للنقد والنظر. لما واحد يبني بنيان والبنيان بتاعي ده يا جماعة ما فيش فيه غلطة، يوم إيه حد طلع لي فيه غلطة كده، تلاقي المهندسين جاي من هنا ومن هنا، طب تعالى بقى ما نشوف، وده يتلكك له، بس الحتة دي ممكن كذا، بس العمود ده لو كان في المكان الفلاني، طب ده هنا ممكن يحصل كذا. تمام؟ تخيل بقى لما يجتمع المهندسين في من كل مكان، وكله يشوف وكله يحكم، وكل واحد جاي من، وكل واحد له طريقة في النقد، وواحد طريقة في النظر، والعلم اللي عنده كل واحد جاء من طريق مختلف ليه وجهة نظر، في الآخر كلهم يقول لك لا ده زي الفل، أو ده يطلع حتة وده يطلع حتة، لسه في حاجة يا جماعة، لا كل واحد انتقد جزء معين. ده اللي حصل مع صحيح البخاري ومسلم، ده انتقد له كم حديث، ده انتقد له كم حديث، وما فيش حد فيهم سلم له بنقده، حتى اللي انتقد ناس تانيين ردت عليه كمان. فانتقدنا شوية أحاديث كده، ما طلعك مثلا 150 حديث ولا حاجة في صحيح البخاري، ها من العدد صحيح البخاري ده كم حديث كده من صحيح مسلم تنتقدهم وبس، لسه في حاجة ضعيفة؟ لا. طب سيبك بقى من اللي احنا انتقدناه ده، من العلماء اللي ردوا على اللي انتقدوا الشوية دول، لكن اللي ما انتقدش بقى خالص ده بنقول انعقد الإجماع على ايه؟ على صحته. الإجماع دون بقى في صحيح البخاري ومسلم أخبار أحد ولا ما فيش؟ في كتير جدا أخبار أحد. خبر الواحد بقى جوه صحيح البخاري وصحيح مسلم اللي محدش انتقده والعلماء أجمعوا على صحته، ده أفاد عندي قوة أكثر من خبر الأحاد الصحيح في غيرهم ولا لا؟ آه أفاد. طب يفيد بقى العلم اليقين ولا ما يفيدش العلم اليقين؟ دي سورة المسألة بتاعتنا، دي سورة ليه المسألة. قال ثم حكى أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة، يعني أحاديث يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني. أكثر واحد انتقد الإمام الدارقطني في كتاب سماه التتبع، كتاب اسمه إيه؟ التتبع. الدارقطني وغيره كأبي علي الغساني وجماعة من الأئمة وأبو زرع الرازي أبو حاتم، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث. استنبط بقى اللي احنا وصلنا له ده، بما أن الأئمة أجمعت على صحة ما فيهما من الأحاديث، يبقى ده الصحة دي مقطوع بيها، يبقى تفيد الايه؟ العلم. تمام؟ ده معنى القطع، القطع يعني العلم. يقول لك إيه؟ الخبر ده صحته قطعي ولا ظني؟ ها؟ قطعي. قطعي ما يقدرش يقول ان هو خبر قطعي الا اذا كانت الامه قد اجمعت على صحته او ورد من طريق متواتر، من طرق متواتره، ده سميه ايه؟ بسميه يقيني، بسميه ايه؟ قطعي، عشان بس الكلمة دي هتمر عليكم كتير في أصول الفقه وغيرها. يقولك هذا الخبر قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذا الخبر قطعي الثبوت ظني الدلالة. ظني الدلالة أي خبر سوى القرآن، القرآن قطعي الثبوت قطعي ظني الدلالة في بعض مواطنه، ظني الدلالة في بعض مواطنه، لأن ممكن يكون في حاجات منسوخة، صح ولا إيه؟ ممكن يكون في حاجات مطلقة جاء ما يقيدها في نص ورد في كتاب الله عز وجل مطلق، جاء نص قيده، في نصوص عامة جاءت نصوص خصصتها. تمام؟ يبقى بقول إن هو النص ده العام ده مش قطعي الدلالة، لكن في ثبوته قطعي ليه؟ فالقرآن كله قطعي الثبوت، لكن فيه نصوص قطعية الدلالة وفي نصوص ظنية الدلالة. القطعية الدلالة التي لا خلاف فيها، لا هي منسوخة ولا هي مقيدة، لا هي محكمة. ماشي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث قطعية الدلالة وفي أحاديث ظنية الدلالة، تحتمل أكثر من وجه. خلاص يا إخواننا؟ فهم يكلموك يقول لك قطع الثبوت قطع الدلالة، قطع الثبوت ظن الدلالة، ظن الثبوت ظني الدلالة. فخبر الأحد عندهم ظني الثبوت، والدلالة دي حاجة تانية حسب، ممكن في قطع الدلالة، لكن ظن إيه؟ الثبوت. خبر الصحيحين بقى قطع إيه؟ الثبوت. فهمتوا القضية كويس؟ فهمتوها؟ طب عايزين كوباية مية بعد إذنكم. أحمد هات كوباية مية أو هات لي بعد إذنك. هنا قال لأن الأمة معصومة عن الخطأ. يعني الأمة معصومة عن الخطأ في اللي هي أجمعت عليه، ده المقصود. الإجماع، ما هو الإجماع يفيد القطع ولا لا؟ يفيد القطع طبعا. ليه؟ لا تجزئ أمتي عن الضلالة. تمام، لا تجزئ أمتي عن الضلالة. لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليه العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، في نفس الأمر أي في حقيقته. جزاك الله خير. لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. بعد ما قال ابن الصلاح الكلام ده هنا قال ايه؟ اقرأ كده كمل. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى اللي اختصر كتاب ابن الصلاح رد عليه في الحتة دي في كتابه الإرشاد أو تقريب التقريب النووي اللي هو شرح السيوطي في تدريب الراوي، فقال لا ما يفيدش القطع، يفيد الظن، لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، يفيد أيضا ايه؟ الظن. قال لك هو بيقول يفيد الظن ليه؟ لاحتمال التعارض. ماشي، التعارض بين نصين يعني. طيب قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد. أنا مش موافق النووي، أنا موافق ابن الصلاح في أنه يفيد القطع لأن الأمة اتفقت على صحة ما فيه. قال له بعدين بقى، بعد ما قال كده قال ثم ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حمد الأسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفرات وأبو الخطاب وابن الزواني وأمثاله من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. يعني ولدك ابن الصلاح وافق كل هؤلاء الأئمة فيما استنبطه، هو استنبط ابن الصلاح جابه استنباطا. تمام، فرح هو نقل كلام الأئمة كلهم بأنه هو يفيد ما أفاده ابن الصلاح خلافا لكلام النووي رحمه الله تعالى. من الأشياء الطريفة أن الحافظ ابن حجر ذكر في كتاب النكت الحاشية دي، قال بعد ما ذكر الكلام ده وهو بنكت لكتاب اسمه نكت على ابن الصلاح، فهو بيتكلم في كتاب النكت قال إيه؟ وقد رأيت نقلا لابن تيمية عن بعض ثقات أصحابه، عن بعض إيه؟ ثقات أصحابه، ثم ذكر ما ذكره مين؟ ابن كثير. يبقى من هو ثقات أصحابه؟ كثير، ابن كثير رحمه الله تعالى. فالحافظ ابن حجر يعني نص على ثقة ابن كثير رحمه الله تعالى. ماشي، تفضل. كده خلصنا يا جماعة الحديث الصحيح وما يتعلق به من مسائل. ماشي، ندخل بإذن الله تعالى الآن في الحديث الحسن. يلا. النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه. وقد تجشم كثير منهم على حده. وقد تجشم كثير منهم حده. لا، الصواب الأصوب حده، تجشم حده يعني أراد أن يضع له اصطلاحا، يحده يعني يضع له تعريف. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث صحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحساب. من قبيلي تعريف الترمذي للحديث. طيب، الحسن. بس فهنا الآن بدأ في الكلام عن الحديث الحسن. لما كان هذا النوع من أنواع علوم الحديث جديدا، يعني لم يكن مشهورا أو منتشرا عند المتقدمين كما ذكرنا في أول الكتاب، لما جاءنا نتكلم في تقسيم الحديث الثلاثي شرحنا الجزئية دي. التقسيم، هل الحديث كان بيقسم إلى صحيح وضعيف، ولا كان بيقسم من عند الأئمة المتقدمين إلى صحيح وضعيف وحسن؟ لا، ما كانش فيه حسن، كان صحيح وإيه؟ وضعيف. تمام. وما الحسن ده كان إيه؟ الحسن ده كان ضمن الصحيح عند قوم وضمن الضعيف عند قوم آخرين. ماشي. فأول من أشهره وأظهره، أول من أشهر استعمال الحسن هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قيل أن الترمذي رحمه الله تعالى أخذ ذلك من الإمام البخاري. البخاري سئل عن بعض الأحاديث فقال: هذا حديث حسن في بعض الأحاديث. والحافظ ابن حجر تتبع تلك المواطن ورأى أن بعض هذه الأحاديث التي حكم عليها البخاري بالحسن فيها الصحيح وفيها الحسن الاصطلاحي وغير ذلك، فلكن هو ما يقصدش الحسن الذي قصده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فالجمهور بعد ذلك أرادوا أن يحدوا حدا للحديث الحسن، لأن ما كان لوش حد قبل كده، ما كان لوش حد عند المتقدم، يعني ما كانش في حد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا عند الأئمة هؤلاء، ما كانش عندهم تقسيم الحديث إلى هذا القسمة الثلاثية. حتى عند ابن حبان وابن خزيمة ما كانش عندهم القسمة الثلاثية، كان عندهم الحديث صحيح وحديث ضعيف، ما فيش حديث عندهم ثالث اللي هو الحديث الحسن. أول من أشهر يعني أول من نسب التقسيم الثلاثي للمحدثين من المتقدمين هو الإمام الخطابي، حمد بن سليمان الخطابي رحمه الله تعالى. له شرح على كتاب معالم، كتاب السنة لأبي داود، السنن لأبي داود، اسمه معالم السنن. وبمناسبة إن شاء الله عز وجل يكون في شرح قريبا، يمكن الأسبوع القادم نبدأ فيه بإذن الله في شرح سنن أبي داود، يعني سأبدأ إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم في شرح سنن أبي داود، وهتسجل بإذن الله تعالى وتصور إن شاء الله تعالى. يعني أرضى أن يحضر إن شاء الله، نبقى نحدد الموعد ويحضر. هنشرحه بطريقة سريعة شوية بإذن الله تعالى إسنادا ومتنا، نمر على الأسانيد، نذكر بعض النكات المهمة إذا كان فيها بعض النكات، بعض النكات المتعلقة بالإسناد، أو بعض النكات يعني الفوائد الدقيقة المتعلقة بالرواة والطبقات. وبعدين الحديث نشرحه شرح مختصر جدا جدا، بحيث إن احنا ننجز يعني نخلص جملة من الحديث في كل مجلس بإذن الله عز وجل. لو أراد أحد من إخواننا أن يحضر إن شاء الله عز وجل نقول على المعالم. فهو كان لي شرح على سنن أبي داود اللي اسمه معالم السنن، فتكلم الإمام الخطابي رحمه الله تعالى على تقسيم الحديث، وهو بيتكلم قال إن الحديث عند أهله يعني عند المتقدمين ينقسم إلى كذا وكذا وكذا. وهو برضو الإمام الخطابي رحمه الله تعالى عرف الحديث الحسن، قال زي ما هيأتي معنا إن شاء الله عز وجل: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فقال لك طيب الحديث الحسن ده يا جماعة نعرفه بإيه؟ تعريف الحديث الحسن. فبدأ العلماء يتجشمون حدا، يعني يقتحمون ويحاولون وضع اصطلاح وحد للحديث الحسن. إيه هو الحديث الحسن؟ فقال ابن كثير بعد ما أثبت أن الأئمة ما كانوش بيقسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بدأ يقول بعضهم حاول أن هو يعرف الحديث الحسن لما بدأ يظهر هذا الاصطلاح على ألسنة بعض الأئمة. فالإمام الخطابي قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، احنا عرفنا الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط او عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ده الحديث الصحيح. طب الحديث الحسن ده، قال لك الحديث الحسن ده انزل درجه شويه من الحديث الصحيح. طب هو ايه بقى؟ عرفه لنا عشان نعرف نفصل بينه وبين الحديث الصحيح، لان الائمه ما كانوش بيفصلوا بينه وبين الحديث الصحيح. فالخطابي قال هو ما عرف مخرجه، عرف مخرجه واشتهر رجاله، عرف مخرجه واشتهر رجاله في جزء شرح للتعريف، وبعضهم قال إنه بيت التعريف. قال وعليه مدار أكثر الحديث، عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يستعمله الفقهاء ويقبله أكثر العلماء. وبعضهم، وهذا هو الأصح، قال إن ده شرح لقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هو إيه اللي عرف مخرجه واشتهر رجاله؟ قال لك إن هو اللي عليه أكثر العلماء يقبلونه ويستعمله أكثر الفقهاء. الحديث ده عندي اسمه حديث إيه؟ حسن. ده تعريف الحديث الحسن. يعني إيه ما عرف مخرجه؟ ابن كثير هنا قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال طب ما الحديث الصحيح أيضا والضعيف عرف مخرجه، يعني يقول لك الحديث ده مخرجه أكثر رواته، أو مدار الحديث اللي عليه مدار الحديث مثلا بصري، الحديث ده مخرجه بصري، مخرجه مصري، مخرجه شامي. ها؟ يعني حديث مشتهر أو أكثر من رواه من الشاميين أو من المصريين، أو مدار الحديث على راو من مصر، ثم انتشر الحديث وجاءه الطلبة من شتى البلدان فأخذوا منه هذا الحديث. ماشي. قالوا ما عرف مخرجه، أو قيل ما عرف مخرجه بمعنى عرف حال رجاله، عرف حال إيه؟ رجال الذين خرجوه اللي رووه. الحافظ ابن كثير قال لك طب ما هو الحديث الصحيح لو قصدت بالمخرج إنه جاء من بلد معينة فالحديث الصحيح كذلك عرف مخرجه. عرفنا الحديث ده مداره على مين؟ أو جاء من أي بلدة من البلدان، يبقى ما فيش هنا فاصل تقدر تفصل به الصحيح عن الحسن. الحسن كذلك، الصحيح كذلك الحسن. يبقى أنت عرفت الحسن بإيه؟ وإحنا قلنا أن الحد لابد أن يتميز المحدود عن غيره، وما أنت حددته ليه؟ لابد أنك تعرفه بتعريف يتميز به عن غيره. الضعيف كذلك عرف مخرجه، عرفنا أنه هو جاء من طريق فلان أو من طريق فلان وفلان في ضعف أو جاء من، عرف مخرجه. يبقى أيضا ما تقدرش تفصله عن الحديث الضعيف. كلامه منطقي جدا. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، لو إن بقية الكلام من تمام الحد اللي هو قوله وعليه مدار أكثر الحديث، قال لك مين اللي قال لك إن أكثر أحاديث الواردة عن رسول الله من قبيل الحسان؟ مين اللي قال إن أكثر الحديث إسنادها حسن؟ مين اللي قال كده؟ هذا يحتاج إلى استقراء. الأمر الثاني عليه مدار أكثر الحديث، مشكلة. هو إيه اللي عليه مدار أكثر الحديث؟ هو إيه الحديث؟ هو اللي إيه اللي عليه مدار أكثر الحديث؟ الحسن. الحسن صح. وهو إيه الحديث الحسن اللي عليه مدار أكثر الحديث وعليه مداره؟ ده بنسميه، بيسموه المنطقة دور. دور يعني أنت بتجيب راسه وتلاقي رجل، تلاقي ما انتش عارف تحده. تقول إيه؟ الحديث الحسن هو ما عليه مدار أكثر الحديث، أكثر الأحاديث حسنة، أكثر الأحاديث إيه؟ حسنة. والحسن هو إيه؟ ما عليه مدار أكثر الحديث. يعني إيه؟ ما جبتليش حد يعرف به، قلت لي ما عليه مدار أكثر الحديث، وأكثر الحديث من قبيل الحسان، والحسان اللي عليها أكثر الحديث. مانيش فين الحد بقى؟ عرفولي، حدهولي، حدولي بحاجة ظاهرة. أنا قلت الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، اشترط في اتصال بنقل العدل، اشترطت عدالة الرواة، الضابط، اشترطت الضبط، ها، ونفيت عنه أن يكون شاذا أو معللا، فجمعت أوصافا خمسة في هذا الحديث. استطعت ان انا من خلال الاوصاف لما تجيلي اقول ده حديث صحيح. الحسن بقى هتقول لي عليه مدار اكثر الحديث اللي هو الحسن، والحسن ما عليه مدار اكثر الحديث، واكثر الحديث مدار حسن. ما فيش، ده اسمه ايه؟ دور. اسمه ايه؟ دور وهو معيب عند أمانة غطران. قال وهو من قبيل أكثر الحسن. خلينا نسلم أنه ما فيش دور. من اللي قال لك أن الأحاديث الحسنة أكثر أحاديث رسول الله من قبيل الحسان؟ اللي أنا ما نش عارف يعني إيه من قبيل الحسان ده اللي هو إيه إلى الآن، تمام؟ هيقول لك اللي هو عرف مخرجه. قلنا الصحيح عرف مخرجه الضعيف، واشتهر رجاله. اشتهروا رجاله بأي يعني؟ اشتهروا بأي بالضبط؟ اشتهروا بالتوثيق. طب ما هو ده حد الثقة، يبقى ده الصحيح. اشتهروا بالضعف، يبقى إيه؟ ده الضعيف. الله، يبقى الحديث الضعيف والحديث الصحيح يشتركان في نفس الوصف اللي انت وصفته. إذن هذا تعريف لا يحد به، لا يتميز به الحديث الحسن عن غيره. لسه تايهين ومش عارفين ايه هو الحديث الحسن الى الان. خلاص، قال لك طب تعالى بقى في واحد تاني عرفه، الترمذي. هات الترمذي. ها، تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي انه يريد بالحسن الا يكون في اسناده الا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، واحد، ولا يكون حديثا شاذا، اثنين، ويروى من غير وجه نحو ذلك. ده الحديث الحسن عند الامام الترمذي. الامام الترمذي قال والحديث الحسن عندنا، الحديث الحسن عندنا هو، وراح ذكر الثلاثة شروط دول: ألا يكون في إسناد راوي متهم بالكذب، وألا يكون شاذا، وأن يأتي من غير وجه، وأن يأتي من غير إيه وجه. ثلاث حاجات هون. خلاص، هنشرح كل الكلام. وأن يأتي من غير وجه، ماشي. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بالصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. جميل أوي. الوقت الحافظ ابن كثير اعترض على نقل ابن الصلاح كلام الترمذي، قال له الكلام ده أنت جايبه منين؟ في أي كتاب قاله؟ لو كان قاله، شوفوا أنتوا تحقيق الأئمة والتحري، انت قلت ان الترمذي قال كده، فين كلامه ده؟ قاله فين؟ هات لي كتاب له قاله فيه. طبعا هذه سقطة او يعني زلة من الحافظ الكبير كابن كثير رحمه الله تعالى، لان الامام الترمذي ذكر هذا في كتابه الجامع اللي هو السنن، بنسميه احنا السنن، في كتابه الجامع نص على هذا الكلام في كتابه الجامع في الجزء الاخير منه اللي بنسميه جزء العلل، نص على هذا الكلام. فالله أعلم، يمكن ابن كثير ما وقفش عليه رحمه الله تعالى، مع أنه هو أكيد يعني قطعا حافظ سنة الترمذي، ده مما لا شك فيه، حافظ سنة الترمذي ده أكيد يعني حافظ ابن كثير، مش هيفوت السنن. هو عامل كتاب اسمه الجامع المسانيد والسنن، جامع فيها معظم كتب السنة، يجيب الحديث ويقول لك هو موجود فيه في كتب السنة، الحديث موجود في كتب السنة كلها، جامع فيها كتب السنة كلها، كتاب كبير جدا موجود عندنا هنا إن شاء الله تاخدوه وتدرسوه، واحنا بندرس التخريج، هو من الكتب اللي بتستعين بها في التخريج، والحديث ويعزوه أماكن موجود فيه في كتب السنة، ماشي. ففاته هذا، ده أول حاجة، أول تنبيه على كلام ابن كثير. ثاني، قال لك نشرح بقى التعريف. المقصود بالتعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كثير من الأحاديث يقول هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، هذا حسن صحيح، هذا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يبقى بيقول ثلاث حاجات: حديث حسن، حسن صحيح، حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تمام. الأكثر في كلامه أنه يقول هذا حديث حسن ويسكت. فجي بعد كده في آخر الكتاب خلص، بعد ما خلص الكتاب في جزء في الآخر كده اسمه العلل، اللي هو العلل الصغير يعني، لأن ليه كتاب تاني مفرد اسمه العلل الكبير، دي سؤالات يسأل فيها شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، سؤالات الإمام الترمذي لشيخه البخاري في العلل الكبير. لكن المقصود في كلامه اللي هو ذكره في العلل أنه الصغير، اللي هو ضمن كتاب إيه؟ الجامع، جامع الترمذي، اللي هو بسميه الجامع الصحيح، اللي مشتهر باسم السنن الترمذي، وخطأ إطلاق السنن عليه، هو الصحيح اسمه الجامع، هتعرف بعد كده ليه. الإمام الترمذي عرف الحديث الحسن بثلاث حاجات: قال ألا يكون في إسناده راوي متهم بالكذب، وألا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه. طب إحنا قلنا إن في الحديث الصحيح ما اتصل إسناده، هل الترمذي ذكر اتصال سند؟ طب لو ما فيش اتصال سند يبقى الحديث ده من قبيل إيه؟ الضعيف. صح، في طعن في السند سقط اللي احنا ذكرناه، مرسل او معضل او منقطع او ضعيف، يبقى هو لم يشترط اول حاجه ايه؟ اتصال السند بنقل العدل الضابط. هل ذكر العداله او الضبط؟ ما اشترطش العداله او الضبط في الرواه، يبقى الراوي ممكن ما يكونش عدل، ممكن ما يكونش ايه؟ ضابط، لان ده يرد على تعريفه. تمام، بنقل العدل الضابط عن مثله، ولا يكون شاذا، هو قال لك ما يكونش ايه؟ شاذا، ولا معللا، ما ذكرش العلل الاخرى ايضا في تعريف، ممكن ما يكونش شاذ بس يكون في عله ثانيه كالنكاره، ممكن ما يكونش شاذ بس في ارسال خفي، ممكن ما يكونش شاذ بس في بعض العلل الاخرى. خلاص. قال ويروى من غير وجه، ده الشرط الثالث، يروى من غير وجه يعني يكون جاي من أكثر من طريق، من أكثر من إيه؟ من طريق. الله، طب أنت كده بتعرف الحديث الحسن لذاته ولا الحسن لغيره؟ يعني أنت اشترطت، إحنا بنتكلم على إسناد واحد، أنا بتكلم على إسناد واحد، لأن الأسانيد الكثيرة بتجبر إليه الضعف. واضح ان الترمذي بيتكلم عن الحديث الحسن لغيره مش الحسن لذاته، واحنا كلامنا في الحسن لايه؟ لذاته. الحسن لذاته اللي جاي من طريق واحد، الحسن لغيره يعني جاي من اكثر من طريق. ماشي، هو راجل بيقول واتي من غير وجه يعني ياتي من اكثر من ايه؟ من طريق. فالراجل ما بيتكلمش عن الحديث الحسن لذاته، يتكلم عن الحديث الحسن لغيره. تمام. الحاجه الثانيه، إن الصورة اللي هو عرفها الحديث الحسن دي، نقول إن هو من قبيل الحديث المقبول ولا المردود كده؟ المردود. المردود. أما قال لي يروى من غير وجه، عرفت إن هو بيتكلمش عن الحديث الحسن لذاته، الحديث الضعيف لو جاء من غير وجه يقبل. فأنت بتتكلم عن حديث إن هو كلمة حديث الإيه؟ الحسن لغيره مش الحسن لذاته. تمام؟ قال لك كلام الترمذي ده مشكل عندنا قوي. ليه؟ قال لأن ده يتعارض مع كلامه، يجي على حديثه لك هذا حديث حسن صحيح. أنت الوقت سويت لي بين الحسن والصحيح في حديث واحد إزاي؟ هو الحسن غير الصحيح، صح؟ أمال أنت قلت لي حسن صحيح إزاي في حديث واحد؟ كيف يجمع بين الحسن والصحة؟ لو قلنا هو صحيح مش هنقول انه حسن، لان الصحه مرتبه اعلى من الايه؟ من الحسن. طيب لو قلنا هو حسن، الحسن مرتبه انزل من الصحه، يبقى ما ينفعش انك تجمع بين الاثنين. يا عم انت حيرتنا بكلامك ده. قال لك لا، الكلام بتاعه ده التعريف بتاعه يتنزل على الاحاديث التي قال فيها هذا حديث حسن بس وسكت. ليه انت حصرت الكلام في ده؟ قال لك لان هو نفسه قال والحديث الحسن عندنا، بيتكلم عن صوره واحده اللي هو قال فيه هذا حديث ايه؟ حسن. الراجل هو قال لك انا ما قلت الحديث الحسن فهو كذا وكذا وكذا. الحاجه الثانيه، انت ليه عاوز تنزل تعريف الترمذي ده وتقول ان هو راي الجمهور من المحدثين؟ ده الراجل بيقول لك ده اصطلاح ايه خاص بي انا، والحديث الحسن ايه عندنا، عندي. قال لك بس هو قال عندنا، نادي نال جماعه دي نال جماعه دي يا جماعه تفيد انه عند المحدثين كلهم. ها تمام، هنقول يعني بس هو بقولها من باب يعني ايه، نحن من باب الواحد مش عايز يقول انا فيترفع عن قولي انا فيقول نحن من هذا الباب. فخلصت الكلام ان هو بيعرف الحديث الحسن عنده. طيب الحديث اللي هو عرفه ده ما هوش من قبيل المقبول ابدا. ده هو بيعرف نوع من انواع الاحاديث عنده. واكبر دليل هو ما يقصدش الحديث الحسن اللي عند الجمهور ان هو قال ياتي من غير ايه وجه، يعني الحديث ده جاي من اكثر من وجه، وهنتكلم عن الحديث لو جاي من ايه من وجه واحد. لغايه دلوقتي ما فيش عندي تعريف للحديث الحسن اللي هو تحت الحديث الصحيح على طول سالم. تعال نشوف كده قال ايه بعد كده. تعريفات اخرى للحسن. قال الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وقال بعض ابن الصلاح قال لك لغايه الوقت يا جماعه ما حدش جاب لنا تعريف نقدر كده نمسك بيه الحسن ونقول لك الحسن ده انزل من الصحيح بشويه. لكن انا بعد ما قرات كلام الخطابي ده ابن الصلاح، خلي بالك، بعد ما قرات كلام الخطابي وقرات كلام الترمذي وقرات كلام غيره، هو اختصر وما ذكروش هنا، ذكر تعريف آخر لابن الجوزي رحمه الله تعالى، أقدر كده من خلال اللي أنا قرأته ده من كلام الأئمة أطلع أنا بقى تعريف الحديث الحسن. خدوا مني أنا بقى إيه تعريف الحديث الحسن. طيب يا إمام ما هو تعريف الحديث الحسن عندك؟ قال لك اسمع يا سيدي. قال بعض المتأخرين أول قال لك إيه، بدأ يذكر لك كلام بعض المتأخرين ويقصد ابن الجوزي رحمه الله تعالى، في كلام تاني لغير الخطابي وغير الترمذي، دول من المتقدمين يعني المئة الثالثة فما قبل فما فوق، من المئة الثالثة فما فوق، ده تعريف الناس القدام. في ناس تانية متأخرة حبت تعرف الحديث الحسن، أذكر لك كلامها وفي الآخر من خلال قراءتي للكلام ده كله أخرج أنا بتعريف حلو قوي هو ده اللي شايفه هو التعريف السليم أذكره لك. شوف هيقول لي كده. الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. قال لك فيه ضعف قريب محتمل، ما فيش في ضعف شديد، في ضعف قريب محتمل. الإمام الذهبي رد عليه قال له كلامك ده غير منضبط، أيضا ما حطتليش ضابط أقدر أعرف فيه إيه هو الضعف المحتمل ده شكله إيه. قال فيه ضعف قريب محتمل. طب ضعف هو من قبيل ضعيف يعني ولا ضعيف بس محتمل شوية، محتمل شوية، ما فيش برضو ضابط للاحتمال ده حده قد إيه. تفضل. ثم قال الشيخ وكل هذا مستند ويصلح للعمل به. قال لك إيه؟ يصلح للعمل يعني يجب العمل به، يجب العمل به يعني هو زي الحديث الايه الصحيح بس اقل شويه في الرتبه. ها وكل هذا مستبه لا يشفي الغليل. كل هم قالوا برضو مستبهم يعني ما فيش فيه حاجه تحده. ها وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. هذا أول حاجة يقول لك، أول حاجة في الحديث الحسن عندي واحد لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. غريبة دي ماشي. ها غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ. يبقى الراوي عايز يقول لك ايه، احنا قلنا في الحديث الصحيح عدل ضابط، عدل ايه ضابط. الحديث الحسن بقى الراوي بتاعه لا يخلو جيسا من مسطور، مسطور المسطور يعني درجة من درجات الجهالة، يعني ما حدش قال فيه ان هو ثقة وما حدش قال فيه ان هو سكتوا عنه وراوا عنه اكثر من واحد بس ما حدش اتكلم فيه، لا طعن فيه ولا وثقه، سكته عن الراوي، اسمه مسطور ماشي اهو. ها بيقول لك هنا ايه، لم تتحقق اهليته، تحقق الاهليه اللي هي الضبط والعداله ما تتحققش الا اذا حد ايه نص عليها. ها غير انه ليس مغفلا كثير الخطا، لكن ما هوش كثير الخطا ولا مغفل ماشي، ما هو الكلام ده تعارض مع كلامك الاولاني. ما هو لو كان مغفل او كثير الخطا هيقول انه هو مغفل وكثير الخطا، وحيث انه لم يقل احد فيه انه مغفل ولا كثير الخطا يبقى ده مش محتاج ان انت تقوله. يعني غير انه غير مغفل ولا كثير الخطا، انا هعرف ده منين؟ أنا الوقت مانيش عارف أنت حافظ ضابط ولا بتخطئ، مفيش حد يتكلم عنك، خلاص علي جاي له، علي ده حاله إيه؟ معرفش. ما تعرفش حاله ليه؟ لأن محدش يتكلم عنه، مفيش حد قال عليه حاجة خالص. الرجل بيجي يصلي معانا وبشوفه بيصلي في المسجد وما شفتش عليه حاجة مش كويسة. طب ده حاجة تتعلق بالعدالة، لكن ما عرفش إذا كان بيحفظ كويس ولا لا، ما عرفش إذا كان بيهم ولا لا. لو أنا عرفت إن هو ما بيخطئش كتير، يبقى معنى ذلك إن أنا تتبعت أحاديثه، معنى تتبعت أحاديث إن أنا إيه؟ نظرت فيها. طب أنا نظرت في أحاديثه وتتبعتها، فمن خلال النظر عرفت إذا كان أخطأ ولا ما أخطأش، فخرجت بالحكم. مش الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ينفع أحكم على حاجة من غير ما تصورها كويس وشوفها؟ لا، لما فحصتها حكمت عليها، يبقى الحكم ده ثمرة الإيه؟ النظر، صح ولا لا؟ ثمرة النظر. طب هو بيقول لي إن ده مستور، مستور يعني محدش إيه؟ محدش يتكلم فيه، يبقى أنا أعرف إزاي إذا كان هو مش كثير الخطأ أو مغفل، فكلام الحافظ برضو في إيه؟ معلش يا عم، انت انتقدت الناس اللي قبلك، فاكيد انت برضو هناك من سينتقد كلامك، برضو مش مستقيم، فيه ايه؟ فيه نظر. اتفضل. ولا هو متهم بالكذب، ولا هو متهم بالكذب. انا عايز اعرفكم حاجه في سلم الجرح والتعديل، حاجه هتاخدوها بعدين ان شاء الله، احنا بناخد حاجه اسمها درجات طبقات الجرح والتعديل. عندي مثلا في بنسمي سلم الجرح والتعديل، السلم يعني درجات، درجات الضعف دركات، يعني دركة تحت تحت تحت، والتوثيق درجات فوق، ها زي قال الجنة اللي راح سنت، بس طبعا مع الفارق طبعا أكيد. ماشي. ده السلم، هنا الحتة دي أدنى درجة الإيه؟ التعديل، الجرح. دي أدنى درجة الإيه؟ التعديل. ودي أعلى، لا أدنى درجات الجرح، يعني أشد أنواع الجرح تحت، دي أقل درجات الإيه؟ الجرح، لأنها قربت من الإيه؟ من التعديل. يعني أقدر أقول إن دي أهو، ماشي. مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، قول خمس طبقات مثلا، وده هو، ده واحد، هذا اثنين ثلاثة أربعة خمسة، قول خمس طبقات، ماشي. الطبقة الأخيرة دي ده هالك، يقول لك واهن مرة، دجال من الدجاجلة، وضاع، كذاب، تمام. فوق هنا أقل شوية لكن هالك، فوق هنا يعني أحسن حالا شوية لكن برضو ضعيف، فوق هنا ضعيف بس ممكن ينجبر، فوق هنا ضعيف بس ممكن ايه؟ ينجبر. خلاص. الحته دي اللي هي الملتقى، هي دي الايه؟ دي الايه؟ الحسن. احسنت، هي دي الحسن. الحته دي عرفت بقى، اتهز شويه وقع في الضعف، طلع شوية، طلع في الثقة فوق، فالراجل حاله كده، حاله أحاديث أخطأ فيها وأحاديث أصاب فيها، فالعلماء احتاروا في حال. بعض العلماء يقول لك والله الرجل ده احنا نظرنا في حاله فوجدنا الأحاديث اللي هو يعني اللي هو أصاب فيها أكثر من الأحاديث اللي أخطأ فيها، ومثل ده حديثه مقبول. طب حديثه مقبول هنا فين؟ في سلم الجرح، في سلم التعديل. يقول لك أقل حاجة خالص، ده أقل حاجة، لكن هو أقل حاجة في الإيه؟ في المقبول. يبقى هذا الأصل في حديثه القبول ولا الرد؟ القبول. الأصل في حديثه الإيه؟ القبول. قال لك هتسموه إيه يا جماعة؟ قال لك هنسميه صدوق. هنسميه إيه؟ صدوق. ماشي؟ دول كلهم بسموهم ثقات. بسموهم إيه؟ ثقات. خلاص؟ ده بسميه صدوق. أجي أبص بقى في الصدوق ده، هو بقى في ترجمته ناس يقولون أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، فلان فلان ضعيف. يجي النساء يقول لك صدوق. ماشي؟ يقول لك في إيه؟ صدوق يعني يمشي. أبو حاتم يقول لك لا ضعيف. أحمد يقول لك والله مقارب. البخاري يقول لك والله مقارب. مقارب يعني قريب من الصحيح. تمام؟ مقارب دي عبارة عند الإمام أحمد، عند البخاري يؤخذ منها إن هو حديث حسن، يعني حديث الحسن. ففي إشكال في الراوي، الراوي حير العلماء، فاختلف اجتهاد الأئمة في إيه؟ في هذا الراوي. ده يقول لك صدوق وده يقول لك ضعيف. ده اتلقى إلى المنزلة أقرب وده اتلقى إلى هذه المنزلة أقرب، فاحتار الأئمة فيه. ده مشكلة المين؟ الحديث الحسن. الحديث الحسن أول ما جم يحط له حد اختلفوا عشان يعملهم الموضوع ده. ماشي يا إخوانا؟ فحصل التردد في حاله بين الأئمة، فمش عارفين يحطوا له حاجة تحده. فهنا بيقول لك ابن كثير دي كلها ضعف، لكن من فوق كله ثقة. ده كله ضعف، اللي تحت الخط الأحمر ده الضعف، واللي فوق الخط الأحمر ده القبول. ماشي؟ واللي في النص ده في الملتقى الحسن. ماشي؟ خلاص؟ هتعرفوا انتوا طبعا المراتب دي، المراتب دي هتعرفوا ان شاء الله في مراتب الجرح والتعديل. هنبقى ناخد برضو حاجة كده دورة مختصرة في قواعد الجرح والتعديل، وبعدين نمشي بعد كده بقى يعني في الجرح والتعديل في كتاب من الكتب الكبيرة نظل ماشيين فيه نتدرب فيه، اللي هو تهذيب التهذيب. تقدر انت تتدرب، نقرأ الترجمة وأقول لك قول لي الروضة حلو ايه، اقرأ الترجمة وأقول لك قول لي حلو ايه انت. وفي الآخر الحافظ ابن حجر اللي كتاب تاني مختصر في تقريب التهذيب بيحط النتيجة على طول في الآخر، ما بنبصش على النتيجة لبعد ما نشوف انت وافقت الحافظ ولا خلفته، هل انت كلامك منضبط ولا مش كلامك مش منضبط، وهكذا. تدريب يعني تدريب لغاية انت بعد كده ما تقرأ كلام العلماء في الجرح والتعديل تقدر انت تخرج على طول بنتيجة وتحكم من خلال قواعد معينة هناخدها بإذن الله. ماشي يا اخوانا؟ عرفت الحديث الحسن مشكل ليه عند العلماء بسبب الايه؟ القضية اللي قلت لك عليها ده. خلاص؟ فهنا بيقول ولا يكون متهم بالكذب. التهمة تقدر تقول مثلا لو جيت اشوف هنا قلت مثلا ايه هنا هو مثلا صدوق يهم او يخطئ، دي المرتبة ان هي اللي هي اعلى مرتبة في الجرح، اعلى مرتبة في الجرح. صدوق يهم يخطئ، يهم او يخطئ دي فعل مضارع صح؟ فعل مضارع يفيد الايه؟ صح؟ يبقى الاكثر في حال ايه؟ يعني حافظ له 10,000 حديث. ماشي؟ اتلاقينا من 10,000 حديث مثلا اكثر من نص الاحاديث دي مضروبة غلطان فيها، فبعد ما تتبعته قلت لك لا ده صدوق يهم، فالاصل في حديث القبول ولا الرد؟ الرد. هل معنى ذلك ان هو كل احاديثه مردودة؟ تمام. فلو راح جايل لي الحديث بتاعه من طريق واحد زيه صدوق يخطئ مع صدوق يخطئ، اقول الاثنين مع بعض دليل على ان الصدوق ده هو حافظ الحديث ده، هو قايل هذا حديث حسن لغيره. حسن لغيره يعني ايه؟ جاله حد يجبره، واحد بيعرج والتاني بيعرض، ده رجله مكسورة اليمين وده رجله مكسورة الشمال، الاثنين السنود على بعض مشوا كويس تمام، فجبر من باب آخر من طريق آخر، هو نفسه ما يعتمدش عليه لوحده لكن يعتمد عليه مع حد تاني خلاص، بس لحد تاني ده ما يكونش في مرتبة نزلة قوي، يكون قريب منه شبهه كده. طيب جينا نبص مثلا تلاقينا مرتبة اللي بعدها ضعيف، بيوسم بكده بالضعف، أدنى حالة من صدوق يهم. بعد كده هتلاقي مثلا إيه كثير الخطأ ماشي، بعد كده هتلاقي ممكن إيه متهم بالكذب. لو أنا نفيت عنه التهمة بالكذب ده معناه أنه هو ثقة؟ طب لو أنا نفيت عنه التهمة بالكذب في قدامه فوقه كم مرتبة تانيين كلهم ضعيف؟ ها؟ لما أقول إيه إسلام غير متهم بالكذب، هل ده يثبت أن إسلام ضابط حافظ؟ ما يثبتش، لكن أنا نفيت عنه، أنا نفيت عنه تهمة كبيرة، ما ينفيش عنه التهم اللي أصغر. لكن لو قلت إسلام لا يهم، لا يهم في الحديث مثلا، لا يخطئ، يبقى أنا نفيت عنه الكذب، نفيت عنه اللي تحت ولا لا؟ إذا كنت أنا نفيت اللي فوق يبقى ببقى أولا نفيت اللي إيه؟ اللي تحت، صح ولا لا؟ تمام؟ فهنا نفي الأدنى ما يلزمش منه نفي الأعلى، لكن نفي الأعلى يلزم منه نفي ما إيه؟ نفي الأدنى. فهمتوا القضية دي؟ فلما هو بيقول ولا يكون متهما بالكذب، أقول لك طب سلمت أنه مش متهم بالكذب، ده في قبله حاجة تانية ضعيفة برضو، اثنين ثلاثة، ممكن يكون كثير الخطأ، ممكن يكون يهم يخطئ، يبقى قولك غير متهم بالكذب ما بتنفيش عنه، ما بتثبتش له القبول. خلاص ماشي يا أخوانا؟ تمام. ها يلا. ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر يخرج بذلك عن كونه شاذ. يا عم يا إمام نحن الآن نتكلم، هم بيقولوا كده يعني، مش أنا بيقولوا، إحنا الوقت بنتكلم عن الحديث اللي جاي من طريق واحد، مش الحديث اللي هيجي من طريقين، ما هو اللي هيجي من طريقين هيجبر. أنا بتكلم عن الحديث الحسن ليه؟ لذات الرجل نفسه، يستحمل ولا ما يستحملش؟ الرجل ده لو جاب لي حديث أقبله بقى ولا ما أقبلوش بداية؟ أما كونه يأتي من غير وجه، طب ما هو لو هو بيهم وبيخطئ وكلام من دون وجه من غير وجه أكثر من وجه، هقبله، هقبله لا لذاته لكن لغيره. تمام؟ أنا بتكلم عن حديث الإيه؟ الفرد. لو جالك إسناد واحد بس، كل طبقة فيها راجل واحد بس، هتقول في الراجل دون ايه هو ده المقصود. ماشي. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. ماشي. قلت لا يمكن تنزيله لما لما ذكرناه عنه والله اعلم. ماشي. قال القسم الثاني ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه ولم يبلغ درجه الرجال الصحيح في الحفظ والاتقان. الجزء الثاني بقى لك ان هو يكون مشهور بالصدق والامانه، وما يكونش بلغ درجة رجال الصحيح، يعني ما هوش ثابت قوي، قال شوية. ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. يبقى هو حب يجمع بين كلام الترمذي وكلام الخطابي في تعريف واحد طويل، ده تعريف طويل، ده تعريف، ده قالوا التعريف ده يا إمام كبير جدا، والتعريفات بتصون عن الإسهاب، المفترض يكون مختصر وموجز، ده شرح مش تعريف، فانتقدوه أيضا في هذا الأمر. قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعة. الضعف ده هو ممكن، الضعف ده هو ممكن، الضعف ده هو مش ممكن، الضعف اللي تحت قوي ده مش ممكن، الكذاب ده مش ممكن، لو جاء من 100 طريق فيه كل طريق كذاب مش هقبله. تمام؟ الضعف المقبول الضعف الخفيف، اقبله لو جاء من اكثر من وجه، غير كده ما اقبلوش. فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني اسمها متابعات، ان راوي يتابع راوي في شيخه. ها؟ يعني لا يؤثر كونه متابعا او متبوعا كروايه الكذابين والمتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان رويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. الله أعلم. الوقت انتهى ولا ايه؟ انتهى. طيب كنت وديت ان احنا خلاص كل ما يتعلق بالحسن، بس عشان مسألة حد الحسن دي محتاجة بس يعني تفهيم شوية، فانا اطلت فيها النفس شوية عشان ايه تثبت عندكم وما يكونش فيها اي اشكال. فيها اي اشكال الان في مسألة الاختلاف في الحسن والكلام ده وعرفتوا ازاي ايه ما اختلفوا؟ ما تقولش انت بقى ايه ده هما قاعد يختلفوا، العملية سهلة خالص. لا العملية سهلة الوقت بعد ما عرفت. بعد ما انت عرفت بقت العملية ايه؟ هانت عليك، سهلة. لكن في وضع الحد الذي يضع الحد ابتداء احتار الأئمة إزاي يحطوا الحد الحديث الحسن، ولسه في كلام جاي جيد نذكر لكم أجود ما في الباب بإذن الله عز وجل المرة القادمة بعد ما أخذ كلام الترمذي أصل في الحسن أبو داود. طب قبل ما نتكلم عن أبي داود ماشي، وإحنا بنتكلم على الإصلاحات التانية دي كلها إن شاء الله المرة القادمة هنخلص الحديث الحسن واحتمال كبير ندخل في الضعيف بإذن الله تعالى. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.